بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل المولى تبارك وتعالى في عليائه أن يجعل هذه الخطى لي ولكم في ميزان الحسنات يوم نلقاه، اللهم أمين. أحبتي في الله، كما استمعنا نحن على عتبات مدرسة تربوية إيمانية إصلاحية لا نظير لها، هي والله وحدها كفيلة بإيجاد الشخصية المثالية التي لا نظير لها، هي وحدها كفيلة بتأهيل أنفسنا وترويضها وتربيتها وتصفيتها وتحليتها والارتقاء بها من الحضيض إلى القمة. لو أننا ارتقينا لمستوى هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية التي افترضها علينا المولى تبارك وتعالى كما بينا في المرات الماضية، ولكن مع الأسف الشديد في كل مرة ندخل دخول العادة والتقليد أو الروتين ونخرج صفر اليدين، وسرعان ما نرجع إلى سيرتنا الأولى كما كنا من قبلها. هذه المرة كما اتفقنا في الدرس الماضي نتمنى أن ندخل إليها دخول مودع، وكأنها آخر مرة ندخل فيها هذه المدرسة، كيف نجد ونجتهد وكيف نغتنم أيام وليالي هذه المدرسة الاغتنام الأمثل، وهذا كما قلنا من خلال إسلام القيادة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى ننجح في اغتنامها كما ينبغي ونتحصل على شهادة التخرج منها، ألا وهي تقوى الله عز وجل التي بين تبارك وتعالى أنه ما افترض علينا هذا الشهر هذه المدرسة إلا من أجل تحقيق تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة ونلقي بإطلالة على هذه المدرسة كما بينا في المرة الماضية، على الدروس والعبر التي تلقى فيها في نهارها وفي ليلها، والتي هي كفيلة كما قلنا بالارتقاء بنا وبالوصول بنا إلى الخيرية والمثالية بإذن الله تبارك وتعالى. كنا قد أشرنا في دروس هذه المدرسة الإيمانية الجميلة أن هذا الشهر مما ميز به وأكرم به أن جعل محلا لنزول القرآن. هذا الشهر جعل محلا لنزول القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، جملة واحدة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك منجما حسب سير الأحداث ومستجدات الأمور ومتطلبات المرحلة إلى أن قبض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فانقطع الوحي. ولذلك من أجمل ما شرفت به هذه المدرسة أن جعلت محلا لنزول القرآن الكريم. والناظر بعين الاعتبار سيجد معاني إيمانية راقية جميلة جدا جدا. النفس المؤمنة في رمضان منكسرة، والمؤشر الإيماني مرتفع، والجو العام تغلب عليه الروحانية، ويعني لعلك تجد على الخير أعوانا أكثر من أي وقت مضى أو أكثر من أي وقت آخر في أيام السنة. ولذلك تجد أن النفوس بطبيعتها بفطرتها تميل إلى القرآن في شهر القرآن، وهذا شيء عجيب جدا. كما قلنا حتى العصاة من المسلمين، حتى الذين قصروا في حق أنفسهم وأهليهم ويعني أمتهم، تجدهم في شهر القرآن يقبلون على القرآن، بل منهم والله من يتنافس في ختم القرآن أكثر من مرة في هذا الشهر. هذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب في الحقيقة، يحتاج إلى دراسة. ظاهرة تستحق التنبيه، ظاهرة تستحق أن نقول اغتنموه الاغتنام الأمثل، ولتكن الإقبال الصحيح على القرآن حتى تؤتي الثمرة المرجوة منها. وهذا الربط كما قلنا واضح، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا ربط يربط بينهم أيضا الصيام والقيام، يشفعان والقيام، أمر عظيم وأمر عجيب وأمر واضح وجلي. إذن نحن حينما أن الإقبال على القرآن واضح وجلي لدى الكبار والصغار، الرجال والنساء، حتى الفساق من المسلمين يقبلون على القرآن. لكن وهذه يعني حقيقة لابد أن تقال، إقبال غير سليمة، إقبال غير يعني منضبطة وغير يعني مرتبطة بالأداب الشرعية التي تؤتي الثمرة. مثلا ولذلك قبل أن نشرع في بيان الأداب الشرعية التي تجعلك مقبلا على القرآن إقبالا صحيحا، تستثمرها، تستفيد منها، تشعر معها برقي، تستلذ بإقبالك على القرآن، تشعر بالحلاوة والصلاوة، تجعل بينك وبين القرآن رباط وثيقان أبدا بعد رمضان. لكن لما كانت الإقبال روتينية أو تقليدية أو عادة، نقبل ثم نهجر، نقبل ثم نهجر، نقبل ثم نهجر في كل رمضان، ونغلق المصاحف وما يعني ننظر إليها إلا في رمضان الآخر. هذه دلت عشرين ما تدل على أن الإقبال صحيح. لذلك في الشرع الحنيف جعلت أداب، منها الواجب ومنها المؤكد ومنها المستحب. من جمعها في إقبالها على القرآن تلذذ بالقرآن واستشعر حلاوة القرآن، بل وارتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا لا يترك القرآن أبدا. ولكن قبل أن نشرع فيها نشير إشارة مهمة جدا إلى أهمية الارتباط بهذا المنهج. أولا الله عز وجل خلقك وامتن عليك سبحانه وتعالى وسخر لك ما في كونه علويه وسفليه، وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، وأعلمك أنه إنما خلقك لعبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى لا تترك لشهواتك أو لأهوائك، لعاداتك أو لأعرافك أو لقوانين البشر الناقصة المبتورة، أخبرك أنه أنزل لك منهج كريم مبارك. وأعلمك إن اتبعت هذا المنهج ستهدى يعني بفضل الله تبارك وتعالى فيما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أخبرك أن هذا المنهج كامل متكامل غني بنفسه مستغني عن غيره، ما فرطنا في الكتاب من شيء وفصلناه تفصيلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأعلمك من خلال هذا المنهج أنه سيهديك للتي أقوم في كل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إيش أقوم؟ في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات والسلوكيات، في الأحكام والحدود، أصول هذا الدين. أعلمك هذا بصراحة وبوضوح، وحذرك من مغبة الإعراض، وإلا لن تحيا الحياة السعيدة، لأن هذا القرآن، هذا المنهج هو روحك في هذه الدنيا، هو روحك التي تسير بها وتحيا بها الحياة السعيدة. وإلا قد تعيش ولكن كحياة البهائم والأنعام والعياذ بالله، يعني كما في القرآن ولقد أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إلى آخر الآيات. فالشاهد هذا المنهج أخبرك تبارك وتعالى روحك، ويعني به العزة والعلو والنصر والتمكين والسيادة والقيادة والرفعة والسعادة الحقيقية في الدنيا والسعادة الحقيقية في الآخرة، كل هذا وارد في المنهج، وألزمك تبارك وتعالى بالإقبال على هذا المنهج، بل بالإذعان له، بالتسليم التام له، بالخضوع المطلق له، بالعمل بأوامره ونواهيه، بوعد وعيده، بما فيه من أمثلة وقصص وعبر وسنن إلى آخر هذه المعاني، لترتقي مع هذا الكتاب المبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام شوقك ورغبك في الإقبال عليه حفظا، قراءة وحفظ وتدبر، وألزمك بالعمل وبالدعوة وبالصبر على ذلك. فأين أنت من هذا المعنى؟ وإليك طرف فقط من التشويق في الارتباط بالمنهج بعد الإلزام بهذا، أنت ملزم بالارتباط به، ثم أنت مدعو لهذا الأجر ولهذا الثواب العظيم سيحرك عندك والمشاعر فتقبل عليه من خلال هذا المعنى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، دعوة لأن تكون من أهل الخيرية في الدنيا والآخرة. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، انظر إلى هذا المعنى، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، يعني انظر والمنزلة ومنزلتك عند آخر آية تقرأها، انظر إلى هذا الفضل العظيم. ويرغب الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه عليه شق له أجران، ترغيب من قرأ من كتاب الله حق إلى 700 ضعف فيضاعف الله لمن يشاء. تخيل هذا المعنى، مشروع الملايين، ملايين الحسنات، ترغيب وتشويق رائع جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لترتبط بهذا الكتاب العظيم. فرصة أن تغتنم هذا الإقبال الملحوظ منك ومن إخوانك حتى المسلمين، فيوجه الجميع حتى يحب لأخيه فيحب لنفسه. فمن هذا المنطلق نريد أن نبين الناس كيف يسيرون على القرآن الإقبال الصحيحة التي تؤتي يعني ثمرتها وتعطي هذا الأجر والثواب الذي أشرنا، وتجعل الرباط بيننا وبين القرآن قوي جدا، قوي جدا جدا، لا ينفك أبدا بفضل عز وجل. لذلك سنعيش المعنى الذي أشار إليه نبي الحديث أهل القرآن. يعني إيش أهل القرآن؟ حياتهم كلها قرآن، قرآن في كل مكان، في البيت، في الطريق، في المواصلات، في الأسواق، في المناسبات، في البيع، في الشراء، في المشاكل، في المشاحنات، في كل شيء القرآن هو المسيطر، هو المهيمن، هو الذي يعني يقول ويأمر وينهى ويحلل ويحرم، يقدم ويؤخر، سبحان الله، من خلال الحب والبغض، العطاء والمنع، الولاء والبراء. القرآن هو الذي يسيطر سيطرة كاملة، لأنه كتاب مهيمن ناسخ لما عداه من الكتب، لا يقدم عليه شيء، لا شهوة ولا هوى ولا عادة ولا عرف، لا قانون ولا كتاب ولا قول بشر أيا كان من قريب ولا من بعيد. إذن حينما يعني نقف مع أنفسنا هذه الوقفة ونقول إذن كيف نقبل على القرآن الإقبال الصحيحة التي تجعلني من أهل القرآن ومن خاصة أهل الله عز وجل، ومن الذين فعلا فعلا لا يستطيعون يعيشوا من غير القرآن، ما يطيق الحياة من غير القرآن أبدا، كيف أصل لهذا؟ بعض العلماء يعني بأسلوب جميل جدا، أسلوب شيق طويلة، يعني بعض الشيء سنحاول الاختصار لكنها ميسرة، منها الواجب الذي يلزمك يثاب فعله وعاقب ويذم تاركه، ومنها المستحب وأنت في أمس الحاجة إليها جميعا. على القرآن، ونشرع في عون الله تبارك وتعالى فيها باختصار شديد. فركز واكتبوها في القلوب قبل أن تدون يعني في الأوراق، لأنها مهمة جدا على إقبال صحيح هذه المرة على القرآن. وبإذن الله تبارك وتعالى سترون الثمرة بعد رمضان، ستشعرون فعلا أنكم لأول مرة تقبلون على القرآن الإقبال الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأول الإخلاص، أن تخلص في إقبالك على كتاب الله عز وجل، وهذا يعني معنى يعني أعلم أنكم تعلمون جيدا، تكلمنا فيه في عبادات القلبية بشيء من التفصيل، وفي آخر معنى أكثر من درس. وإخواني جميعا يعلمون قيمة الإخلاص وأهمية الإخلاص، وأنه شرط أساسي لقبول هذه القراءة. فالله عز وجل كما بين عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به أجره، أي كان على السنة وكان خالص لله تبارك وتعالى، من أعماله بالنيات. فعليك أن تستحضر الإخلاص ذلك على قراءة الكتاب السريع، هذا مهم جدا ويلزمك وجوبا يعني بلا أدنى خلاف المسألة، حتى يعني فعلا تستشعر أنك مقبل على عمل عظيم. يعني إيش؟ أردت أن أقرأ أنا الليلة في كتاب الله عز وجل قبل أن أمسك بالمصحف، تشعر هذا المعنى أنني أقرأ مخلصا لله عز وجل، خشية أن يقال لي يوم القيامة كذبت، قد قرأت يقال قارئ، أو لتمدح، أو ليثنى عليك، أو لتنصب، أو لتأخذ المال، أو لتقدم، أو لتزوج، أو ما شبه ذلك. لا، أنا أقرأ القرآن ابتغاء مرضات الله عز وجل، وطلبا لمرضاتي، وطلبا للأجر والثواب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عليك أن تستحضر هذا المعنى ولا تنساه أبدا قبل أن تقبل على قراءة ولو آية واحدة. لابد أن يكون عندك إخلاص لله تبارك وتعالى، وإلا فضل الثلاثة الذين هم أول من تصعب بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن، أول هؤلاء الثلاثة أنه لم يكن مخلص ولم يكن يعني فعلا متعلما هذا المعنى العظيم، لذلك كان أول من تصعب بهم النار والعياذ بالله. فاحرص على أن تكون فعلا تحضر هذا المعنى العظيم. ثانيا، قبل أن تقبل على كتابك عليك أن تكون على طهارة، وهذه من أهل العلم، لكن اتفاقا تكون طهارة من الحدث الأكبر، ثم الأصغر فيه خلاف، والراجح أن تكون على طهارة من الحدثين، أي أن تكون على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر على السور. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا النفوس تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى أعداد، تحتاج إلى تذكير وتنبيه أنها مقبلة على عمل عظيم. أنت الآن حينما تقبل على كتاب الله عز وجل وتذكر هذا المعنى، تنطلق فتتوضأ وتقبل على القرآن خصيصا للقراءة، تتوضأ خصيصا للقراءة، معنى جميل جدا. ويعني إن كان المعنى قد يعني يكون بعيد عند البعض، مخصوص القراءة قالوا هذا تأهيل للنفس أنها مقبلة على طاعة عظيمة كهذه، لابد أن تهيئ وتؤهل حينما تقبل عليها، فهذا أكمل وهذا أجمل. لكن على تفصيلات كثيرة لأهل العلم، تصح القراءة من المعلم الذي يصعب عليه أن يحترز طوال الوقت، أو من عنده تفلت ريح، أو عنده سلس بول، أو من يعني يحفظ ويراجع حفظه مع معلمه، يصح أن يقرأ يعني من غير وضوء. أما يعني الحدث الأكبر لا خلاف فيه، وأما الحائض فالراجح أنها يصح لها أن تقرأ، لكن لا تمس المصحف إلا بعصا مثلا أو قلم أو ما شابه ذلك، وحرك لها غيرها، تراجع الورد، تبحث عن دليل، إلى آخر هذه المعاني. لكن الأكمل أن تكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهذا معنى جميل جدا. قلنا الغرض منه تأهيل النفس أنها مقبلة على عمل عظيم كهذا العمل المبارك. خلاص استشعرنا الإخلاص، استعددنا بالوضوء بالطهارة على النحو الذي أشرنا، نستقبل القبلة. هو القراءة ما تنفعش على غير القبلة؟ تنفع ولا حرج في أي اتجاه تقرأ، لكن يستحب أن تستقبل القبلة. هذا كان من شأنه صلى الله عليه وسلم، كان يحب هذا، والصحابة كانوا يحبون هذا، وهذا مشهور عند السلف. قالوا إيش الغرض أن تقول استقبل القبلة؟ قالوا أيضا فيها تهيئة للنفس، تأهيل للنفس، تذكير للنفس أنها مقبلة على عمل عظيم. يعني لا يقل أهمية عن أداء الصلوات، أنت حينما تقبل على الكتاب على القرآن وتستقبل قبلة خصيصة للقراءة، لا شك يوقع في نفسك معاني من التقدير والإجلال والتعظيم والاحترام والهيبة، معنى بسيط قد تستهين به أنت، لكن جرب حينما تريد أن تقرأ استقبل القبلة، ستجد لذة وحلاوة وراحة نفسية وشيء يدفعك إلى فعلا يعني الاستشعار في القراءة. هذا معنى جميل لو أقبلنا عليه لكان فعلا نافعا مفيدا بإذن الله تبارك وتعالى. فنستحضر هذا المعنى ويعني نحاول أن نطبقه، لكن على الجملة تصح بإذن الله تبارك وتعالى القراءة على أي اتجاه على غير القبلة، حتى لا يقول أحد أنتم تحرمون ذلك. نحن لا نحرم ولا نقول هذا واجب، ولكن نقول هذا مستحب إن أردت إن قدرت عليه فهذا حسن بالله تبارك وتعالى. خلاص استشعرنا الإخلاص، كنا على طهارة، استقبلنا القبلة، نخرج السواك ونتسوق، نتسوق نستاك السواك، ده جميل جدا، هذه سنة مؤكدة على الجملة وعند القراءة خصيصا. صح كما في الصحيح الجامع عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أفواهكم طرق للقرآن، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. حديث جميل جدا، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، معنى جميل. في رواية أخرى أيضا حسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ القرآن قام به الملك، الملك الكريم، حتى جعل فيه على فاه على فيه، يعني يقف قدامه كده مشرفة، فما تخرج آية من فيه إلا على فيه الملك. انظر إلى هذا الشرف، إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ القرآن قام به الملك، فجعل فاه على فيه، فما تخرج آية من فيه إلا على فيه الملك. تخيل هذا المعنى الجميل جدا. أنت قد تستهين بسنة السواح، قد تتذكر الواحد إيه عبرة إن الواحد يستفي عند القرآن، برضو قلنا إيه تلميح للنفس، إشارة للنفس، تذكير للنفس أنها مقبلة على عمل عظيم، مقبلة على عمل كريم، على عمل يعني في هذا العمل، فهذا يعني التسوق يذكرها بهذا العمل المبارك الذي هي مقبلة عليه. معنى جميل جدا إخواني والله، معنى تربوي راقي جدا جدا. طيب لو واحد ما معهوش وما تسوقش لا حرج، لكن نقول يعني أقل شيء نحافظ على السواك. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يستاك، وهو في حجر عائشة رضي الله عنها، ودخل يعني أخا لها ورأى في يدي سواك فنظر إليه فعرفت أنه أعجبه فخذته وسوكته رضي الله عنها وارضاها. وكان يقول السواك مطهر الفم مرضى للرب، فاحرص على السواك، سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو خشية أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك في رواية عند كل وضوء أو عند كل صلاة، على اختلاف الروايات والتقديم والتأخير فيها. الشاهد السواك على جملة سنة مؤكدة وعند القراءة مستحب جدا. يا ليتنا نهتم بهذا المعنى. خلاص استكف وتفتح المصحف بين يديك، أولا تطالب بالاستعادة، بالاستعادة إذا قرأت القرآن ها فاستعد لله، لازم تستعين. ايش المعنى يا اخوان؟ ايش العبره؟ شوف التربيه، شوف المعنى الجميل. العلماء يقولون هذه لفته ايمانيه تربويه راقيه جدا. انت مقبل على كتاب الله بهذه الروح العاليه، ولكن لك عدو يتربص بك، يريد ان يحول بينك وبين هذا الكتاب، يريد ان يشغلك، ان يعني يصرفك عن التدبر، يصرفك مثلا عن الاستشعار، عن الحلاوه، عن الأوامر، عن النواهي، عن القصص، عن الأمثلة، عن السنن، عن العبر، عن الجنة، عن النار التي ستمر عليها في هذا الفاصل الذي ستقرأ فيه. فلا بد أن تلجأ إلى الله معترفا بفقرك وعجزك وحاجتك، بمدده وعونه وتوفيقه أن يعيدك من هذا العدو المتربص. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الله معنا عظيم جدا. طيب إيش الذي ورد في الاستعادة؟ ورد أثار كثيرة جدا. إيش أفضل الصيغ؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلها واردة، كلها واردة وصحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المهم مضمون الاستعادة، أنني في هذه اللحظات أتوجه إلى رب الأرض والسماوات، أستعيد به سبحانه وتعالى من عدوي هذا، حتى لا يشغلني، حتى لا يعطلني، حتى لا يعني يذكرني بأشياء كثيرة قد تشغلني عن تدبر هذه الآيات التي نويت أن أقرأ في هذه الساعة. هذا معنى إيماني راقي جدا، فتستعد بالله عز وجل، ولا حرج أن تكرر الاستعاذة. يعني أنت ماشي مثلا بعد الاستعاذة، وطبعا في بسملة كما سيأتي، قد يشغلك، هو مش هيسيبك لأول وهلة، ممكن يبعد عنك شوي، لكن ممكن يرجع ثاني. ممكن يفكرك بشيء وتستعيد ويمشي، يفكرك بشيء ثاني وثالث ورابع، لا حرج. العلماء يقول أن تكرر الاستعاذة في كل مرة لا حرج، هذا لا حرج فيه وجاز، وهو معنى لطيف وتربوي ورابط للنفس بخالقها سبحانه وتعالى. فحاول أن تستصح بالاستعاذة في قراءتك، فهذا جيد وجميل إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا البسملة حسب يعني خلاف الوارد بين أهل العلم في مسألة البسملة، إيش الأدب الذي بعد ذلك؟ نفس الأدب المهم جدا التي يعني ستكون الطريق الأمثل بإذن الله تبارك وتعالى لوصول للهدف من القراءة والتلاوة بإذن الله تبارك وتعالى. أولا عليك أن تقرأ ترتيلا، ورتل قوله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، هذه أنسب قراءة، أجمل قراءة، إن كان الحذر مقبول ولا حرج، القراءة الأخرى مقبولة، لكن أفضل القراءة الترتيل، كما قال ابن مسعود كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف على رؤوس الآية آية آية، لا تعجل ولا تسرع ولا يعني يكون الهم آخر الصورة، يقول لا تهذوه كهذ الشعري، قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، كنت أنت عايز تخلص الربع بس، الجزء بس، الصورة بس، الورد اللي أنت عامل نفسك بس، لا مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزينك تقرأ قراءة متأنية بترتيل، عشان الترتيل ده هنعزوه بعدين في حاجات مهمة جدا. فرتل القرآن ترتيلا لمعنى، لأن الترتيل يا إخواني استرسال في القراءة وإنسيابية وبساطة وسهولة من غير تكلف، وفي نفس الوقت كأنه يعني يهيئ النفس للانتفاع بالآيات التي تتلى. لكن أحيانا في القراءة سريعة جدا، بعض الناس بيجري جري زي الصاروخ، لا مش هو ده المطلوب، مش هو ده المطلوب، لا احنا عايزينك ترتل ترتيل، لا شك أن هذا سيكون سبب عظيم في استفادتك بالله تبارك وتعالى. مع الترتيل أنت مطالب بتحسين الصوت، وهذا أدب جميل جدا. يعني إيه؟ أنا صوتي كده، ربنا خلقني كده، لكن خلي بالك بالترتيل صوتك هيتحسن، ومحاولة تحسين الصوت حسنوا أصواتكم للقرآن، فإن حسن الصوت زينة القرآن وحسن الصوت زينة للقرآن، فأنت حسن صوتك بالقرآن، عمرك ما اعترف حسن صوتك بالقرآن إلا بالإتقان على على على يعني على يد متقن، واحد يكون مجود تقرأ عليه ثم بالترتيب، هذا بفضل الله سيوصلك لتحسين صوتك أيا كان. هاتوا أي واحد بس يكون متقن في القراءة وقولوا له رتل صوته يبقى جميل جدا، ده شيء طبيعي مش من عنده، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، يكون متقن للقراءة وعنده الأحكام سليمة، وقولوا له رتل القرآن ترتيلا، ستجد حلاوة وتجبر من يسمع على الانتباه والتركيز والاستفادة والفهم بإذنه تبارك وتعالى. لذلك نقول تحسين الصوت هذا من السنن الجميلة، ويسلم وكأنه يندبنا إلى هذا المعنى، حسنوا أصواتكم للقرآن، فإن حسن الصوت زينة للقرآن، يعني يجعل القرآن فعلا يعني مقبول السماع ويلفت الأنظار لتنتبه لما فيه من معاني مهمة جدا. الأدب الأعظم وهو الأوجب والأكمل والأهم في هذا الموضوع والسبب من هذه الإقبالة التدبر، نريدك أن تتدبر، أن تتدبر القرآن، العملية مش قراءة بس، نحن نحتاج إلى أن نتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللي ما تدبرش القرآن يا أخواني مش هيفهم أبدا، لازم تتدبر. أنت بتقرأ ليه؟ هو بس قرأت جرانين ولا مجلات ولا كتب عادية وعايز تخلص الكتاب وخلاص؟ لا مش هو ده المطلوب، أنا عايزينك تتدبر، لأنك إن تدبرت بفضل عبد الله الهديت ووفقت لكل خير ولكل جميل ولكل حسن في الدنيا والآخرة بفضله تبارك وتعالى، فلا بد أن تجتهد لتكون متدبرا لما تقرأ. ولن تتدبر القرآن أبدا كما ينبغي إلا بعدة عوامل أو لوازم تلزمك. أي شيء حتى تكون متدبرا للقرآن التدبر الصحيح الذي يعطي النتيجة الصحيحة، عليك أن تنتبه لهذا المعنى الجميل. أولا أن تتعرف على من هذا كلامه، أن تتعرف على من هذا كلامه، هذا معنى مهم جدا. الأمر الثاني أن تتعرف على الكلام ذاته، لازم تتعرف على الكلام القرآن. الأمر الثالث وهذا أمر مهم جدا أن تعلم أنك أنت المخاطب بكل كلمة فيه، الأمر الثالث أن تتعلم أنك أنت المخاطب بكل كلمة في هذا القرآن. الأمر الرابع أن تبتعد عن موانع الفهم، في حواجز، في عقبات، في أشياء بتمنع الإنسان من فهم القرآن، فلا بد إن كنت مريد التدبر الحقيقي أن تبتعد عن هذه الموانع حتى تفهم القرآن الفهم الصحيح. إيش معنى هذه الأشياء الأربعة المهمة جدا؟ يعني نريدك أن تركز معي لتستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. المعنى الأول أن تتعرف على من هذا كلامه، وأن هذه قضية مهمة جدا، قضية من القضايا الأساسية التي ينبغي أن نعلم مدى أهميتها لنستشعر هذا المعنى العظيم. انتبهوا، اجلس يا أخي جزاك الله خير، فننتبه لهذا المعنى حتى نستفيد الاستفادة الكاملة بإذن الله تبارك وتعالى. أن تتعرف على من هذا كلامه، أن تتعرف على الله عز وجل. ومن أين أتعرف عليه سبحانه وتعالى؟ من خلال أسمائه وصفاته، من خلال معاني ربوبيته، من خلال معاني أوليته سبحانه وتعالى، تتعرف عليه حق المعرفة. فمن خلال هذه المعاني لا شك أنك ستزد له تعظيما وأجلالا وتوقيرا وتقديرا، وسيبدو منك الانكسار والحياء والانضباط والسمع والطاعة والأدب الجم العجيب الكبير مع هذا الكلام، لأن هذا كلام الله عز وجل. لأنه لا يعظم الكلام إلا من خلال تعظيم المتكلم به سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عظم ربه تبارك وتعالى عظم كلامه. ولذلك نقول لك تعرف على صاحب الكلام، تعرف على صاحب الكلام حتى تكون مؤدبا مع كلامه، حتى لا تهجره، حتى لا يعني لا تلتفت إليه، لا تتأدب معه، لا تعمل به، لا تشعر بقيمته وبأهميته. فكل هذا لا يكون إلا من خلال معرفة صاحب الكلام. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان معظما لكلامه سبحانه وتعالى. فحتى تتدبر لابد أن تعرف من الذي يخاطبك، من الذي يأمرك، من الذي ينهاك، من الذي يوجهك، من الذي يربيك، من الذي يعلمك، من الذي يوجهك في كتابه طبيعة الطريق وحقيقة الصراع والجنة والنار والسنن والأمثلة إلى آخر هذه المعاني. فمعرفة هذه الأشياء يجعلك فعلا تنصب باهتمام. ولله المثل الأعلى، لما يأتيك خطاب من ملك، من رئيس، من مدير، من إلى آخره حتى درجات الناس، لا شك أن معرفة صاحب الخطاب يعطي اهتمام بالخطاب، تركيز على قراءة الخطاب والسماع الكلام الذي في الخطاب بعين الاعتبار تقدس من ومن تسلم به. وهذا يعني في حق المخلوق، فما بالك بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني معرفة الكلام ذاته. يعني ايش؟ بقراءة تفسير السلف. ارجع إلى تفسير السلف في القرآن تتعرف على كل المعاني الموجودة في القرآن. لأنك إن قرأت قراءة عادية لا شك أنك ستؤذر، لكن أنت مطالب أن كنت باحثا عن التمام والكمال والتدبر الحقيقي والاستفادة الكبرى، لابد أن تتعرف على معاني الكلام. لأنك حينما تقرأ مثلا الآيات في التفسير وتعرف معناها، سبب نزولها، الناسخ من المنسوخ منها، يعني الأحداث التي يعني صاحبت هذه الآيات، لا شك أن هذا سيكون أوقع، سيكون أوقع وأجمل وأقوى في فهمها الفهم الصحيح. لذلك تعرف على كلام الله عز وجل من خلال تفسير السلف. اقرأ تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، ابن جرير، إلى آخر هذه التفسير المعتمدة، تفاسير كثيرة جدا بفضل عز وجل تبسط لك الأمر. واعلم جيدا أن علوم القرآن ميسرة، علوم القرآن ميسرة وسهلة ويسهل الحصول عليه بفضل الله تبارك وتعالى، بالتلقي، بالسماع، بالسؤال، من فضل عز وجل ميسر. ولقد يسرنا القرآن لذكر كان المدبر، مجرد أن تقبل ستجد فضل عز وجل راحة وسعادة وطمأنينة لا نظير لها. فالشاهد يا إخواني نتعرف على الكلام من خلال التفاسير المعتمدة حتى نصل إلى الفهم الكامل بإذن الله تبارك وتعالى. ثالثا، وهذا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن تكون حاضرة ومستوعبة ومفهومة، أن تعلم أنك أنت المخاطب بكل كلمة. يعني إيش؟ أنت مخاطب بكل كلمة في هذا الكتاب. هذا أمر مهم جدا لابد أن يكون حاضر في ذهنك. يعني سيادتك ما تقرأش في القرآن مثلا عن بني إسرائيل وتقول لا هذا الكلام ده عن بني إسرائيل، أو تقرأ مثلا عن المنافقين وتقول لا هذا الكلام ده عن المنافقين، أو تقرأ مثلا عن النصارى وتقول لا هذا كلام عن النصارى، أو تقرأ مثلا عن الظلم وتقول لا ده عن الظلمة. لا، أنت مخاطب بكل كلمة، وإن كان الكلام لغيرك فالسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. السعيد يا عم الحاج لو تكرمت تجلس عشان الدرس بارك الله فيك عشان ما تشوش علينا جزاك الله خير. فالسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، يعني يتعظ بما جرى لغيره، كان الكلام عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب عن الظلماء وعن يعني أي صور من صور الكلام، لابد أن تعلم أنك أنت المخاطب بكل كلمة في هذا الكتاب. هذا أمر مهم جدا إخواني، لازم يكون حاضر في أذهاننا ويكون مفهوم لدينا. لكن بعض الناس مع الأسف الشديد لا تعي هذا المعنى ولا تنتبه لهذا المعنى، فتقرأ آيات وكأنها تتحدث عن أمور أخرى خارجة وعن أناس ليسوا معنا أو عن عصور مضت أو عن أحداث ولت فلا يعنينا الأمر. لا لا أبدا، هذا كلام سقيم، هذا فهم مردود. لابد أن تعلم أنك أنت المخاطب بكل كلمة، وكما قلنا ونكرر السعيد من وعظ بغيره. تقرأ عن ما جرى لهم فتأخذ العبرة وتحتاط لنفسك وتأخذ بأسباب النجاة وترجع إلى ربك، هذه معاني كلها تدفعك إلى الانضباط والتمام. الأمر الرابع البعد عن موانع الفهم. الإنسان يا إخواني أكرم بالعقل، والعقل هذا نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وهذه يعني النعمة الكريمة قد يحال بينها وبين الفهم. إيش معنى هذا الكلام؟ في أمور واضحة وجلية سبب يعني عظيم جدا في عدم الفهم، منها مثلا الجهل. الإنسان الجاهل يعني قد لا يفهم، ولذلك لابد أن تتعلم، تبذل الوقت والجهد والمال وتشد الرحال في كل مكان تطلب العلم من من من مظانه الشرعية لتتعلم هذه العلوم الشرعية المهمة التي تفتح لك آفاقا جديدة وتبصرك بالمعاني وتبصرك بعلوم القرآن التي فعلا كلما يعني تعمقت فيها كلما ازددت شعورا بحلاوة القرآن وبطلاوة القرآن. لذلك نقول مهم جدا أن نقضي على الجهل الذي عندنا بعلوم يعني القرآن، وهي كما قلنا تتلقى وفضله ميسرة، وهذا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى. ويعني هذا لا يعني حائل دونه، تقولش أنا سني كبير، تقولش أنا ما قرأش ولا أكتب، ما تقولش أنا كذا، لا، بفضل الله تستطيع التغلب على هذا كله بالأسباب الشرعية التي أشرنا إليها. من موانع الفهم أيضا ذنوب المعاصي، خطر كبير جدا، قد تكون معك أعلى الشهادات ويعني حاصل على دكتوراه مثلا، لكن سبحان الله ما عنده يعني فهم لهذا القرآن ولا لعلومه بسبب ذنوبه ومعاصيه، حيلة بينه وبين الفهم الحقيقي. فلربما نظرة في محارم الناس منع تدبر سورة، كما عن ابن مسعود يقول لك نظرة واحدة، وفي رواية لقمة واحدة من حرام تمنع قيام ليلة أو تمنع تدبر سورة كاملة. فتخيل هذا المعنى الخطير، معنى مهم جدا جدا جدا. من هذا المعنى خذ العبر والعظة وابتعد عن ذنوب المعاصي، لأنها سبب يحول بينك وبين الفهم. لأن الذنوب يا أخواني، العبد إذا أذنب ذنب نكت على قلبه نكتة سوداء، سبحان الله، إن تاب ورجع ثقل ويعني ذهبت، إن عاد عيدت وزيد عليها، حتى يعني كما قال كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالشاهد أن ذنوب المعاصي تجعل طبقة عازلة بينك وبين الفهم وتصدك عن فهم القرآن الفهم الصحيح. فحاول أن تبتعد عن ذنوب المعاصي تماما. كذلك من يعني أسباب يعني عدم الفهم البعد عن الشواغل، أو مثلا القراءة حال الشواغل. في بعض الأحوال الإنسان يكون مشغول الذهن، ما عنده تركيز، ما يصلح أن تقرأ في مثل هذا الجو. ليش؟ لأنك لن تتدبر أبدا. زي مثلا ما ينفعش تقرأ وأنت يغلبك النوم، عايز تنام، عمال تتاو ومرهق جدا ولا عايز نقرأ، هذا قد يعني يوقعك في الخطأ، قد تقرأ خطأ، قد تلحن لحن جلي، قد تترك آيات مثلا ومعاني، قد يكون لك سامع إلى آخر المعاني. فهذا لا يليق أبدا عند النوم. عند الجوع الشديد واحد يبقى جعان جدا وبطنه متمغص من الجوع ويقرأ وهو منشغل بالجوع، ما يستطيع القراءة. يعني ننتبه عند مثلا مدافعة الأخبثين البول والبراز، مزنوق جدا يقول لك لا نكمل الصورة، لا نكمل الربع، لا نكمل الجزء، لا نكمل الورد، ما لم تتدبر، ما ينفع، هذه شواغل، هذه تصرفك عن التدبر وعن التركيز. فانتبه لهذه المعاني المهمة التي يعني تفرغك للتدبر الحقيقي. إذن يا أخواني من الأداب المهمة جدا جدا التدبر، ولن تتدبر القرآن إلا بمعرفة من هذا هذا كلامه، وبمعرفة الكلام، وبمعرفة أنك أنت المخاطب بكل ما فيه، وبالبعد عن موانع الفهم والشواغل التي قد تشغلك عن التركيز والتدبر في القراءة. كذلك من الأداب المهمة لتلاوة القرآن البكاء عند تلاوته، البكاء عند تلاوته، وهذا من الأداب يعني الواردة يعني الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن وردت بعض الأثار وفيها نظر إن لم تبكوا فتباكوا، لكن المسألة تحتاج إلى تقعيد وإلى تفصيل وإلى بيان. لا شك أنه وارد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبكي عند تلاوته وعند سماعه، يعني في حديث عائشة أنها قالت كانت ليلتي ودخل معي في لحافي حتى مس جلدي جلده إلى آخر الحديث، ثم استأذن منها وقام يتهجد ويقرأ ويبكي حتى يعني أصبح صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي رواية عن بلال رضي الله عنه وارضاه أنهم يعني أذنوا للفجر وانتظروا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني تأخر عن موعده، فاستأذن عليه بلال فأذن له واحتجب عائشة، ودخل بلال فإذا ابن سلم يبكي والدموع تنهمر من عينيه، ففداك بأمي يا رسول الله، يعني إيش الموضوع، ما لك؟ قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ويل لمن قرأهن، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات. شوف استشعار عجيب جدا، وبكى بكاء شديد حتى تأثر وتأخر عن خروجه صلى الله عليه وصحبه وسلم. كذلك الصديق يبكي عند يبكي عند سماع القرآن، يبكي على ابن مسعود يقرأ عليه القرآن، يقرأ عليه القرآن، إذا جئنا بك فكيف جئنا شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، فنظرت فإذا عينا تذرفان صلى الله عليه وصحبه وسلم. تخيل أن عظيم الفاروق عمر كان كذلك يبكي عند الصحابة، يعني لو تتبعنا ونظرنا لوجدنا الله جميل. نعم كذا يعني أثنى عليهم الجبار تعالى يحبون الأطفال يبكون ويزيدهم في الوعاء. فحاول أن تبكي، ولكن إياك يعني من التلبيس والمبالغة ورفع الصوت وأن يتصرف بحيث الرياح، هذا ممكن يكون منفردا في ليلك. السلف كانوا إذا حضرتهم الدمعة يعني انصرفوا حتى لا يعرفهم الناس، لكن نرى في القيام بعض الصور التي لا تليق، نرى نحيب ونرى بكاء مرتفع للآخر. كل هذا في الحقيقة فيه مبالغة، يكون محسن الظن بأهلك. هذه يعني المعاني حتى لا يتصرف لنفسك، انت ضعيف، الشيطان لطيف في الشر، حاول ان يكون هذا في السر اكثر منه في يعني وضع الناس حتى تكون في مأمن للمجتمع. حاول ان تكون يعني مستشعرا لهذا المعنى مستصحبا له، وهو مهم جدا جدا، ومما يعينك عليه التركيز على ايات الله والوعيد. وهذا منهج النبي عليه الصلاه والسلام، كان دائما يردد، والصحابه ثبت عنهم يرددون، وكانوا يتاثرون بتلك المقاطع التي فيها وعد او وعيد او جنه او نار كبير جدا. مثلا عمر يمر في الطريق يتفقد احوال المسلمين، يسمع قارئ ان عذاب ربك لواقع، يسقط فيها مغشيا عليه، يعاد فيها شهرا ولا يعرفون السبب. تخيل استشعار سلمان الفارسي، إن جهنم لموعدهم أجمعين، يسمعها يصيح صيحة مدوية يهيم على وجهه في المدينة ثلاثة أيام لا طعام ولا شرب من فزعه من حول هذا الوعيد. علي وغيره غير كان الواحد يردد آية طوال الليل، انظر آية واحدة يرددها يبكي، ما يستطيع أن يجاوز هذه الآية، لكونه حينما يردد معنى الوعيد أو الوعد أو العذاب أو الجنة أو النار، لا شك أشياء تحرك كوامن وتحرك أحاسيس ومشاعر، وهذا وارد، وهذا في حال انفرادك لا في الجماعة يعني كما تعلمون. لكننا نقول وسبب في الوصول إلى تحريك القلب وتحريك الأحاسيس والمشاعر لتفهم. كذلك يا اخواني من الاداب المهمه جدا هذا يعني الاداب المهمه جدا ان تهتم بالامر بالنداء وبالنهي، وان تهتم بالمستفهم والمعرف، وان تهتم بالدعوه والنظر والتفكر والاعتبار. هذه اشياء موجوده في القران أن تهتم بالأمثلة، أن تهتم بالقصص، أن تهتم بالسنة. هذه دعوة مهمة جدا لفهم القرآن. إزاي؟ يا أيها الذين آمنوا لابد أن تعيرها السمع وأن تنتبه إن كان أمر سمعنا وطعنا وكان نهي انتهينا ربنا. لو أنت حفظها، لو أنت مستوعبها تتأدب معها، هذا أمر ماشي. كذلك لو مثلا سمعت الآيات أو قرأت الآيات يعني تستثنى شيء، يستثنى مثلا تنتبه إيش الذي استثنى هذا، تلتفت له مثلا مثلا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إني لا غفار إلا لمن تاب. الآية تقول إيش؟ إني لا غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا كلهم حسن إلى آخره يعني. فإلا هنا تلفت نظري فأنظر إلى هذا المطلوب وأكون عنده. مثلا مثلا أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، ننظر ونتأمل في بديع خلقه. مثلا ننظر في ملكوت السماوات والأرض، ننظر ونتأمل ونعتبر بالآيات. مثلا مثلا يأتيك مثال في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم فكروه. فنتفكر في المثل، المثل هذا مش مضروب لتضييع الوقت بالتسليه، لا ده مثل يضرب لنتعلم لنرتقي. قف عند هذا المثال وتامل فيه جيدا وتبين تماما. انظر الى مثلا المشروط، يعني الاشياء المشروطه التي تاتي في القران انتبه لها وقل ايش هذا الشرط. مثلا مثلا ان تنصروا الله ينصركم، يبقى اذا النصر ايش الذي ياتي به؟ ان ننصر نحن يعني دين الله عز وجل، وان نترجمه ونطبقه وندب عنه. اذا نفعل هذا لننال النصر التي وعدنا بها تبارك وتعالى. قس على هذا كثير جدا في القران، كثير جدا جدا. مثلا القصص، القصص يا اخواني مش حواديت ومش مجرد قصص عادي، لا، اللي تقسيم لعبره، لعبره. العبرة معناها أن تعتبر وتستفيد، والسعيد من وعظ بغيره. فقصص القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بعد كده أبدا. فما تعملش مع القصص معاملة باهتة أو معاملة كده يعني كان لا خلاص أنا حافظها، قصة سيد إبراهيم، قصة سيد موسى، قصة عيسى، قصة مثلا هود صالح، لا لا لا هذا لا يجوز، هذا كلام مردود. لا، تعامل مع القصص لأنه لك عبرة ولك فيه أسوة وقدوة ولك فيه يعني مدرسة تتربى فيها. يعني إيش القصص هذا؟ يستعرض معك طبيعة الصراع بين الحق والباطل، يقول لك انظر إلى أنبياء الله ورسله وأتباعهم، وانظر إلى الباطل في زمنهم، كيف كانت المواجهات شرسة، كيف كانت الحرب شديدة، وكيف كانت العاقبة، ولمن كانت. هذا لتتعلم أنت لما تمر على هذه المعاني تتقوى إيمانيا ويزداد يعني عندك الثقة واليقين في العاقبة، وتجد رقي من نفسك لا نظير له بالمرة. فهذا ينبغي أن يكون حاضرا عندك، فلا تمر على القصص مرور الكرام وكأنها قصة يعني لقضاء وقت أو لمجرد تلاوة. لا، القصة هذه فيها دروس وفيها عبر وفيها معاني جميلة. كذلك مثلا السنن، وهذا يا أخواني من المعاني الإيمانية الرقية جدا. السنن التي وردت في القرآن كمثلا سنتي سبحانه وتعالى في المكر والماكرين، كسنتي في الظلم والظالمين، كسنتي في الفساد والمفسدين، كسنتي في البغاة مثلا، كسنتي مثلا في يعني في أشياء كثيرة موجودة في القرآن أخبر أنها لا تحابي ولا تجامل أحد. قراءتك لهذه السنن بعين الاعتبار يعطيك الثقة واليقين والأمل والعزة والعلو والثقة في العاقبة. خذ مثال يعني حتى لا نطيل، لكن هي مجرد إشارات. مثلا القرآن يتحدث عن المكر، تجد استفاضة في هذا الباب غريبة جدا. سنة الله عز وجل في المكر وفي الماكرين. المكر كما تكلمنا عنه هو التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للمنكور به على نحو يخفى عليه. ماشي، هذا من حيث يعني صنيع البشر هم يفعلون ذلك. فالمولى تبارك وتعالى يعني بين لنا أنه يمكر بالماكرين بأوليائه من جنس عملهم، وهي من صفات الأفعال التي يعني لا يشتق منها أسماء كما تعلمون، يفعلها ما تشاء كيف شاء سبحانه وتعالى لينتقم لعباده على نحو ما فعل بهم من أعدائهم. فتجد مثلا أن القرآن يحكي لك عن سنة العجل في المكر والماكرين بطريقة عجيبة جدا. تجد أن سور المكر كثيرة جدا، ولقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بدعوته وثارت قريش وجهه تحجبوا واستغربوا ازاي بيحصل، أتى بالنور بالهداية، أتى بالدين ليحذر من عبادة الأصنام إلى آخره، ثاروا في وجهه. فولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني تهدئة لوضعه. ثم استطرد الآيات بعد ذلك تتكلم عن سنة الله في المكر وفي الماكرين، ولا يحيق المكر سيئا إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. انظر، ويمكرون ويمكرون، والله خير الماكرين. مكروا بنوح ومكروا مكرا كبارا بسيدنا نوح، وهو يعني معه قلة جدا، 12 واحد 13 واحد 70 واحد رواية، ومع ذلك مكر بهم فنجا وأهلكوا، ومكر بإبراهيم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني من شدته نجا إبراهيم وأصبح عبرة على مر العصور والأزمان. مكر مثلا بصالح، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومكروا مكرهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة المكرمين، أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية إلى آخر الآيات. الشاهد لما الإنسان يقرأ السنن في القرآن يعتبر، يعني يمر على الآيات ويتوقف عندها طويلا ليجد فعلا فيها التسلية وفيها تخفيف ورفع المعنوية وفيها ارتقاء، فيها معاني لا توصف ولا تقارن. والله يا إخواني لو أقبلنا على القرآن بهذا الفهم لكان أمرا عظيما بالنسبة لنا. يعني السنن الجميلة تتأدب مع المسلمين ومع الأمر ومع النهي ومع السنن ومع القصص ومع الأمثلة، لا تدعها تمر مرور الكرام. أيضا من الأدب المهمة جدا عند الإقبال على القرآن الاهتمام بالصور ذوات الفضل. يعني في صور، طبعا القرآن كله له فضل، القرآن كله عظيم، كله كلام الله عز وجل، لكن سبحانه وتعالى يفضل يعني ما شاء ما تشاء، يعني التفضيل له وحده سبحانه وتعالى، لو فضل بعض الآيات بعض السور وبعض الآيات على بعض. كالبقرة، كالعمران مثلا، كالكهف في موطن مثلا، كالإخلاص في المعوذتين، كثير جدا تجد أدلة من السنة ترجح. يعني مثلا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما يقول أقرأ عليكم ثلث القرآن، يراك تسمع ثلث القرآن من في النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا فقرأ عليهم قل هو الله أحد، فجاء بعض القوم لأمر من الأمور فخرج عليه السلام مشى، فرجع لهم مستعدين، إيه يا جماعة أنتم مستعدين ليه؟ فقالوا أما قلت أقرأ عليكم ثلث القرآن؟ قال لقد فعلت والذي نفسي بيده قل هو الله أحد، بدأ بها قرأها ومشى. ثلث القرآن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. ولذلك رغب فيها وفي فضلها رجل كان يقرأ الفاتحة في الصلاة والصورة ويقرأ كمان قل هو الله أحد، فشكوا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده بيصلي بينا مش عارفين بيعمل كده ليه، بيقرأ الآية والصورة والفاتحة والصورة ويقرأ من بعدها قل هو الله أحد. قال سألوه لماذا يصنع ذلك، فقال يعني لإني أحبها فهي صفة الرحمن وأنا أحبها. قالوا أعلموه بأن الله يحبه بحبه إياها، وفي رواية أعلموه أن الله أدخله الجنة بحبه إياها هذه الصور، فهذه الصور لها فضل نهتم بها لا حرج، كما قلنا البقرة العمران إلى آخر هذه الصور التي ورد لها فضائل صحيحة من غير أن نعمل العقول، لابد أن نتعبد بالدليل السمعي ما صح به الدليل وفضل نفضله بنص نبينا عليه الصلاة والسلام، أما عدا ذلك فلا. كذلك من الأداب المهمة عند تلاوة القرآن أن نجتمع لتلاوته على يد متقن أو معلم أو يعني حافظ لنتعلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدرسون في بينهم إلا حفته الملائكة ونزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. شوف هذا معنى رائع جدا، هذا خير كبير جدا لنا جميعا حينما نجلس ويعني على يد متقن أو معلم يوجهنا، فهذا مجلس مبارك، مجلس عظيم جدا نحرص عليه لنتقن ونتقوى ونرتقي في القرآن. كذلك من الأداب المهمة السجود عند مواطن السجود، وهو على الراجح مستحب بدون يعني سير في تفصيلات، لعل الأخوة الذين كانوا معنا في درس الفتح يعني أخذوا هذه المسألة فقهيا، لكن باختصار شديد السجود في مواطن السجود المتفق عليها مستحب، والرجع عندنا كما رجحنا وتذكرون أنه يلزمه الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة كالصلاة، هذا الذي رجحناه، ويكون في حق المنفرد تكبيرة واحدة ويرفع من غير تكبير ولا تشهد وليس له سلام، ولا يجب إلا في حالة واحدة حينما يسجد الإمام، وجب على المأموم أن يتبع إمامه، وذلك لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا سجد الإمام في الصلاة لسجود التلاوة وجب عليك أن تسجد، وإلا فهو مستحب في باقي الأحوال. هذا يعني من الأداب الجميلة، وقالوا فيه لفتة إيمانية حينما تقرأ أو تسمع القرآن وتسجد عند موطن السجود، فيها استجابة فورية وفيها تفاعل فوري مع الآيات، ويعني استجابة مباشرة، فيها طمأنينة وفيها سكينة وفيها معاني إيمانية جميلة أيضا. طيب، أيضا من الأداب التي يشير إليها العلماء في الإقبال على القرآن، وهو أدب يعني بسيط وجميل، يعرض في صيغة سؤال: أيهما أفضل، أنا أحفظ القرآن وأتقن حفظه، أقرأ من صدري ولا أقرأ في المصحف، أيهما أنفع للقراءة؟ قالوا في الحقيقة القراءة في المصحف أفضل، لأنها يستعمل فيها حاسة زائدة اللي هي البصر، يعني أنت حينما تقرأ من الذاكرة يبقى تستعمل اللسان وفي تركيز، لكن حينما تنظر فالنظر يعني فيه عبادة بالله تبارك وتعالى، وهذه يعني حاسة زائدة تستعمل في النظر، فالقراءة في المصحف لا شك أنها أفضل من القراءة من الصدر، إلا لمن أراد أن يراجع ويثبت حفظه فهذه قضية أخرى، لكن القراءة التعبدية الورد الذي نقبل عليه في أيامنا لابد أن يكون في المصحف، يعني فضل هيكون له أثر كبير وفي الأجر يعني الزيادة بالله تبارك وتعالى. كذلك من يعني الأداب التي يشير إليها العلماء في هذا الباب، وفي الحقيقة هي أداب كثيرة جدا، الشاهد يعني هي مجموعة من الأداب يعني مهمة، نختم بهذا الأدب المهم القوي: ألا يختم في أقل من ثلاث، وألا يعني يزيد عن شهر، وهذا أدب مهم جدا لربط المسلم بكتاب الله عز وجل، بمعنى يعني لا تختم المصحف في أقل من ثلاث، وإلا فمن قرأ في أقل من ثلاث هذا لن يتدبر بسرعة زائدة، وهذا مستحب، لكن البعض يجوز ذلك كالاستعراض للبحث عن دليل أو شاهد أو شبه ذلك، هذا يجوز، لكن في القراءة التعبدية في الورد لا تقل عن ثلاثة أيام حتى تكون فعلا فيها تدبر وفيها استفادة كاملة، ولا تزيد عن شهر، وإلا فمن زاد فقد هجر، وهذا يعرضك للخطر، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فاحذر أن تكون من هؤلاء، أقل شيء بالمرة أن تختم القرآن مرة كل شهر طول السنة، في رمضان تزيد لشرف الوقت ولشرف الطاعة فيه ولمضاعفة الأجر، هذا لا بأس به، لكن أقل تقدير يكون عندك مرة في الشهر، لكن طالب العلم والمتقن للقرآن يعني أقل تقدير في الأسبوع مرة، أقل شيء، وإن زاد يعني حتى يصل الثلاث فهذا طبعا أوقع وأحسن وأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، فاحرص أن يكون لك ارتباط بالقرآن بهذه الصورة، وإلا فهذا هجر، فمن لم يقرأ القرآن فقد هجره، وهذا يعني يعرضك لهذا العتاب الشديد في هذه الآية التي سمعنا. وأيضا عليك أن تعمل وأن تطبق وأن تترجم، لا يكفينا أن تقرأ وتقول أنا لست بهاجر، لا، فالهجر الحقيقي هو هجر العمل، فمن لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يعمل به فقد هجره، تخيل، تقرأ ماشي لكن لم تعمل هذا أيضا هجر، وهذا أشد، لأنك قمت الحجة على نفسك، وبالتالي نقول أنت في خطر، عليك أن تقرأ وعليك أن تنتبه حتى ترتبط ارتباط وثيق بالقرآن وتستمر معه بلا انقطاع بإذنه تبارك وتعالى. على الجملة أخواني يعني توجد أداب أخرى كثيرة يعني لعلها سقطت مني سهوا، لكن الراجح كما قلنا هو الذي ذكرناه وهو الأهم، ولو استشعرنا هذه المعاني التي مررنا عليها مرور الكرام وعملنا بمقتضاها عند قبالنا على كتاب الله عز وجل لشك أننا سنجد فعلا ثمرة عظيمة جدا جدا بإذن الله تبارك وتعالى، وسنجد حلاوة وسنجد طلاوة وسنجد فعلا أننا لا نستطيع أن نستغني عن القرآن. لذلك أغلب إخواننا الذين يهجرون القرآن بعد رمضان ثم يعودون إليه في رمضان يعني يشعرون فعلا بمرارة في أنفسهم، لكن لا يدرون كيف يتصرفون ولا يدرون أين الخلل ولا ما السبب الذي أوقعهم في هذا. السبب كما قلنا أنهم أقبلوا على القرآن حينما أقبلوا بغير هذه الأداب، لكن لو استشعرنا هذه الأداب واستحضرناها جيدا وعملنا بمقتضاها وكان الهدف كما قلنا يعني مرضاة الله عز وجل والجنة والحصول على هذا الثواب العظيم الذي رتب لنا والارتباط بمنهجنا بعزنا بشرفنا ببركتنا بشفائنا بهدايتنا بنورنا بروحنا التي لا غنى لنا عنها، فمن غير القرآن كيف يعيش المسلم؟ كيف يحيى المسلم؟ كيف يستقيم أمر المسلم؟ من غير القرآن لا قيمة لك ولا مكانة لك ولا نصرة لك ولا تمكين لك ولا رفعة لك. من غير القرآن ترى حياة الضنك وترى حياة التعاسة والشقاء والظلمة والانحراف والضلال والتوهان وتسليط الأعداء ويعني المذلة والانكسار والهوان. فإذا أردت الدنيا فعليك بالقرآن، إذا أردت الأخرة فعليك بالقرآن، فإذا أردتهما معا فعليك بالقرآن. وسبحان الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، يرفع به الذين أخذوه قراءة وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة وصبرا واحتسابا، هؤلاء يرفعون بالقرآن. أما الذين أخذوه للدنيا فقط قد يرفعون قليلا لكن سرعان ما يعني يقذفون في المؤخرة ويكونون أول من تصعر بهم النار والعياذ بالله. فاحرص أن تكون من أهل القرآن ومن خاصته سبحانه وتعالى بإقبالة صحيحة على كتاب الله عز وجل على مثل هذا النحو حتى تنجو بنفسك وحتى يعني تستفيد من هذا الكتاب. هذه فرصة إخواني، فرصة كما قدمنا في المقدمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالهدى كل الهدى في القرآن، والبينات والفرقان التي يعني يوضح بها الطريق ويميز بها بين الحق والباطل هي من خلال القرآن. فاحرصوا على إقبالة صحيحة هذه المرة حتى تخرجوا مستفيدين بإذن الله تبارك وتعالى. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، أن يرزقنا تلاوته وناء الليل وأطراف النهار، وأن يرزقنا القيام به وبحقه علينا وبالدعوة إليه وبالذب عنه وبرفع رايته إلى يوم نلقاه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، ولو في أي سؤال بخصوص الصيام إن شاء الله نجيب عليه. لدانا طيب اصلك تكفي.